يقول السلم يشترط فيه الثمن، فالبعير بالبعيرين لا يوجد ثمن، فكيف يسمى سلما؟ البعير البعيران ثمن، فعندنا ثمن ومثمن. الثمن هنا البعيران، والمثمن البعير الواحد، يعني كان يقول من يعطيني بعير وأعطيه، من يعطيني بعير قيمته مثلا 1000 ريال وأعطيه بعد سنة إذا أتت الصدقة 2000 ريال. فمن أنواع البيع عين بعين، عندنا بعير عين والمث والثمن عين وهو البعيران، واضح؟ مثال ذلك في العين بعين، لو أن شخصا ذهب إلى صاحب البقالة وقال له أعطني من هذا النوع مثل بيبسي ونحو ذلك وأعطيك هذا القلم، أعطني بيبسي بريال وأعطيك هذا القلم الذي بريال، نقول صح بيع عين بعين. يقول هل يشترط في المال المقبوض في مجلس العقد في السلم أن يكون من غير الذهب والفضة والعملات الورقية؟ إذا كان المسلم فيه ذهبا وفضة فلا يصلح أن نسلم بذهب أو فضة، لأن يشترط فيها التقابض. والعملات الورقية مثل ما سبق لكم سابقا في باب الربا والصرف أن غطاءها كان ذهبا ثم ألغي هذا الغطاء عام 75 ميلادي، فجعلت الأوراق النقدية في العالم بلا غطاء لكنها تقوم مقام النقدين، فنجري عليها أحكام النقدين في الربا في المعاملات، وفي العبادات نجريها مجرى الذهب والفضة في الزكاة. يقول ما هو الفرق بين السلم في الحال والسلم المؤجل؟ السلم دائما مؤجل، السلعة فيه المسلم فيه مؤجل، لذلك قال المسلم إلى أجل معلوم. يقول أخذنا الجلود والحيوان إذا حددت يصح السلم فيها، وإذا لم تحدد وكانت مجهولة فلا يصح السلم فيهما، فلماذا وضع المصنف الجلود في المختلف الذي لا يصح ووضع الحيوان فيه يصح؟ لأن الجلد يختلف، قد يكون متمزقا وقد يكون من حيوان كبير وقد يكون من حيوان صغير، لكن إذا أسلفته في شاة فيغلب أن يكون السلف من هذه الشاة. ولو قلت له أسلفني شاة، أسلفني 10 جلود ب1000 ريال، نقول لا نعلم هذه الجلود، قد تكون يابسة وقد تكون متقطعة وقد تكون من حيوان صغير، فلو أعطاك جلود 10 شياة من شيات صغيرة الآن ولدت، هل يكون هناك فرق بينها وبين شاه قد بلغت 3 سنوات؟ لا شك يكون في فرق من ناحية كبر الجلود، فيكون السلم فيه يختلف. يقول ما الفرق بين من يقول أعطيني 1000 وأعطيك بعد سنة 2000، وبين من يقول أعطيني بعيرا وأعطيك بعد سنة 2؟ لأن 1000 ب2000 ما يجوز، ذهب بذهب، فيشترط الذهب بالذهب التقابض، لكن بعير بالبعيرين حيوان بحيوان فيجوز فيه عدم التقابض، وهذا بالإجماع. والحديث سبق لكم، كان مسلم اشتري الإبل بالإبلين. يقول ما معنى بغير قصد؟ يعني وما خلطه غير مقصود، يعني المقصود يعني ليس مرادا بذاته، يعني لو أنت أردت أن تبيع بيبسي أو أردت أن تبيع عصيرا وتضع مع هذا العصير سكر، فهل السكر هو المقصود أم العصير؟ العصير. فتقول للناس من يشتري هذا العصير، ما تقول من يشتري هذا السكر. يقول فهي قسم يدخل هذه الأصناف المخلوط، يدخل في الكيل ويدخل في الوزن ويدخل في الذرع ويدخل في العد. ففي الكيل قد يكون مخلوطا معه مثلا شعير بشيء من الملح، وفي الوزن قد يكون هناك قطن ومخلوط معه شيء مما يحفظه، وفي الذرع قد يكون هناك سجاد حرير مع قطن، وفي العد مثل ما سبق لكم يكون قد يكون مخلوطا فيه مثل عصير مخلوط به سكر أو جبن مخلوط به الأنفحة الخل وهكذا. يقول السلم اشترط فيه اختلاف العلتين، يعني جنس الثمانية بالجنس الآخر للأصناف الأربعة، فالبعير بالبعيرين من جنس واحد، فإذا لم تختلف العلتين دخل عليه الربا. لا، ليس المقصود كل علة يدخل فيها الربا، يعني العلة في الربا الوزن أو الكيل على قول المصنف، تمام. فالبعير هل يكال؟ ما يكال. هل يوزن؟ ما يوزن. ما هو كيفية الشراء فيه؟ العد. واضح؟ وهكذا لو شخص يقول لصاحب محل أعطيني عصيرا بعصيرين يصح، أعطيني ثوبا بثوبين يصح، وهكذا. الذي يدخل فيه الربا على قول المصنف وسبق تفصيل المذاهب الوزن في الذهب والفضة وفي غيرها الكيل. يقول هل عند السلم العين بالعين أن تكون متقاربة بالسعر أو لا؟ مثل سيارة غالية بسيارة رخيصة ما في بأس، إن هذا بيع، السلم نوع من نوع البيع، قل فيه الثمن أو ما قل هذا برضا الطرفين. يعني لا يشترط في السلم أن يكون الثمن الحال أقل من المسلم فيه. مثلا ما تقول لو شخص قال لآخر أسلفني 1000 ريال وأنا أعطيك قلم بعد شهر 1000 ريال، نقول يصح. واضح نوع من البيع. فلا يشترط أن نقول 1000 ريال بقلم قيمته 1200 ريال مثلا. واضح؟ لأن النوع من أنواع البيوع. يقول ما الفرق بين السلم وعقد المرابحة؟ الجواب السابق جزء من هذا الجواب. فالسلم أحيانا يكون فيه مرابحة، قلم 1000 أعطيه 1000 بقلم 1200 في مرابحة، وأحيانا ما يكون في مرابحة 1000 بـ1000، وأحيانا يكون فيه مواضعة 1000 تعطيني قلم بـ800 ريال. نقول هل يصح؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لأن هذا بيع معاوضة عائد إلى رضا الطرفين. فلو قال له أعطيني 1000 ريال أعطيك 1000 ريال وأعطيني قلم 1200، ثم قال له أنا ما أريد القلم أصلا خذ 1000 لك، هل يصح؟ نقول يصح. فمن باب أولى انقاص القيمة إنها تصح. يقول ما الفرق بين السلم وعقد الاستصناع؟ السلم بيع، وعقد الاستصناع نوع من أنواع الإجارة. يعني الاستصناع طلب صنع لي شيء، واضح؟ نعم. والذي يعبر عن هذا عقد الاستصناع في الغالب هم الأحناف، يقول ما الفرق بين السلم وعقد الإجارة؟ السلم في تمليك، عقد الإجارة ما في تمليك. نعم. قل ما حكم الأقساط بالدفعات، دفعة أولى وأخيرة؟ إيه صح، ما في شيء، هذا بالإجماع، الشراء منجما يصح. يقول صورة تسليم البعير بالبعيرين ألا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ ما عندنا نسيئة، الآن أعطني بعير، هذا ما في نسيئة، أستلمت البعير، واضح؟ لكن لو تقول له أعطني بعير بعد شهر ونعطيك بدالها بعير، أسلفني فيها بعيرين بعد 3 أشهر، نقول هنا الدين بدين، ما يجوز. لكن الآن أشتري منك بعيرا ببعيرين، فأنا استلمت البعير الأول. يقول لو أن شخصا اتفق مع سباك وكربايا العمل معين في المسجد اتفق على القيمة، فهذا العمل يدخل في النهي؟ هذه عقد إجارة، وعقد الإجارة هي تدخل في التحريم كما يدخل البيع في المسجد. وإنما شخص يقول إذا رأى رجلا هل أنت تعمل كهربائي مثلا، يقول نعم، فيقول له أريدك خارج المسجد، فيكلمه عن خارج المسجد. المسجد بيوت الله، أماكن تجارة مع الله لا مع الخلق. يقول وأنا رجل سأل عن ابنه في المسجد أو سأل من بجانبها رأيت فلان ونحوه، هل هذا من أمور منهي عنها؟ إذا كان من إنشاد الضالة يعني ضايع ولده ما يجوز، لكن مثلا يسأل يقول ما رأيت ولدي يصلي في المسجد، ما في بأس، وإنما يعني هذا من السؤال عن حاله وصحته. يقول وأنا رجل سقط منه مال كبير وفقده حول المسجد، هل يجوز إبلاغه بالميكروفون؟ لا، إبلاغه بالميكروفون يعني في المسجد. يقول هل يدخل في هذا الحديث من عرض مشكلته في المسجد بعد الصلاة لطلب المال؟ يعني قد يكون سؤال يعني قصده سؤال الناس مالا، لا يختلف سؤال الناس مالا ما في بأس، إذا لم يكن فيه ضرر أو تخطي المصلين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية، قال إذا لم يكن هناك فيه ضرر وتشويش على المصلين وتخطي لرقابهم فلا بأس به. وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحد ويسأل أريد مالا أريد مالا، فكان في من جبلة الصحابة التعفف. ما الذي كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا رأى من حال وفد ونحو ذلك حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يأتي بطعام من يأتي بثياب فيعطيهم عليه الصلاة والسلام، هو من تلقاء نفسه. يقول هم موقف السيارات يجوز بيع فيها منهم المسجد خارج المسجد مثل ما أخبرناكم. يقول هل يجوز أن تقوم محكمة داخل المسجد؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قضى عدة قضايا وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام. يقول الذي يسأل عن ابن إذا فقده بالحرم مثلا وسأل رجل الأمن أو غيره يدخل في هذا الحديث؟ يسأل مثلا يقول أين مكان الضائعين ما في بأس، ومن يتكلم من الناس من رأى ابني لا. يقول أشكل علي صحة البيع في المسجد مع أن الأصوليين ذكروا اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين البطلان، فتأخير البيان عن حاله يخالف مقتضى ما جاءت به الشريعة، بين التحريم وما بين البطلان، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك وليست للتحريم.